الذي لا يكلف نفسه أن يتعلم، أو الذي يحكم بالهوى، فإنه يأثم بذلك حتى ولو قدر أنه أصاب الحق، فإنما أصابه من قبيل موافقة القدر والصدفة، لا من جهة أنه اجتهد حتى توصل إلى الحق. المسألة الثانية أو الفائدة الثانية أنه يجب على طالب العلم قبل أن ينظر في قضية ما أن يحيط بجميع أوابدها وشواردها وكل ما يتعلق بها من أحكام الدين وكل ما يتعلق بها من الأصول والفروع، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن يتصور كل ما يتعلق بهذه القضية المعينة من أمور ومن أدلة ومن أقوال ومن وجهات نظر ومن خلاف ومن قواعد، حتى يتوصل بإذن الله إلى الحكم. والفائدة الثالثة أن بعض ما يذكر من شروط للاجتهاد محل نظر كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، فإن بعض الشروط التي يشترطها البعض الناس لا تكاد تتوفر في كبار أئمة المجتهدين بل ذلك تحجير لواسع. ليس معنى ذلك أن المسلم يتساهل في هذه الأمور، وإنما المقصود أنه يبذل قصارى جهده في هذه القضية المعينة إذا كان طالب علم مؤهل لذلك. المسألة الرابعة أن أرباب الهوى والحكم بالجهل لا يوفقون ولا يسددون في أحكامهم، لأن تلك الأحكام لا بد أن تكون مبنية على هدي الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة. والمسألة الخامسة أن المجتهد في مسائل العلم على ضربين، إما أن يكون يجتهد من أجل القضاء والبت والحكم في قضية منظورة عنده بين خصمين، وهذا هو الغالب المخاطب بهذا الحديث، وإما أن يكون المقصود من يتصدى للفتوى، من يفتي الناس، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتحرى الحق بدليله دون تسرع أو تمالؤ أو ميل نحو أحد الخصمين، حتى ولو في إجلاس الخصمين وهيئتهما في الجلوس أمامه، يعني أمام القاضي. وكذا الفتوى، فإن أجرى الناس على الفتوى أجرأهم على النار، ذلك لأن الناس يصدرون عن هذه الفتوى، فعلى المسلم أن يتحرى الدليل بعيدا عن العواطف التي تدغدغ مشاعر الناس، وأن يكون الهدف هو الوصول إلى الحق، والمسألة السادسة أن المسلم الحاكم سواء في القضاء أو في الفتوى إذا اجتهد وفق الضوابط الشرعية فإنه مأجور في كلا الحالين، أي في حال الإصابة وفي حال الخطأ، بيد أنه ينال حال الإصابة أجرين وينال حال الخطأ أجرا واحدا، لأنه تحرى الحق واستخدم وسائل تحريه. والمسألة السابعة أن الحق واحد لا يتعدد، فمن زعم أن الحق متعدد وأن كل من المجتهدين مصيب في المسألة الواحدة حتى لو رأى أحدهما تحريم تلك المسألة ورأى الآخر حلها، وأضرب لكم مثالا، من إذا أكل المتوضئ لحم جزور فنجده ينقض عند بعض الأئمة ولا ينقض عند الآخرين، والكل منهم مجتهد، مع أن الأولى الوقوف عند النص، وهو أنه ينقض. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحم الإبل قال نعم، فالحق واحد لا يتعدد البتة، ولا يمكن أن يتعدد الحق في المسألة الواحدة. والمصوب الذين يقولون كل مجتهد مصيب أخطأ الطريق، لكن نقول بدلا من كل مجتهد مصيب كل مجتهد في الحق بعد التحري مأجور، إما أجران وإما أجر واحد. وفي الحديث بشارة لمن يتحرى الحق بدليله بأنه مأجور عند ربه حتى وإن أخطأ في ذلك. هذه أهم الفوائد التي يشتمل عليها الحديث، وفيه فوائد أخرى كثيرة. نعم.